باب صلاة عن الأعذار، تلزم المريضة الصلاة قائمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صلاة عن الأعذار، أي صفة الصلاة أهل الأعذار كيف يصلون. وأهل الأعذار ثلاثة أنواع: المريض والمسافر، المريض والمسافر والقائم، هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. وهذا يدل على عظم الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى أهل الأعذار يصلونها على حسب استطاعتهم. ويدل أيضا على سماحة هذا الدين وشموله بكل أحوال كل أحوال المسلمين، وأنه لم يترك شيئا إلا وبين حكمه، ويشرع بكل حالة ما يناسبها. شرع للصحيح المقيم العابد، شرع له صلاة وشرع لأهل الأعذار صلاة بحسب أحوالهم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، فلا تسقط عن المريض ولا تسقط عن المسافر ولا تسقط بحالة الخوف، بل تصلى على حسب الاستطاعة. وأنه ما دام عقل الإنسان باقيا إنه لا تسقط عن الصلاة، فيصليها بحسب ما يستطيع. أما إذا زال عقله وزال إدراكه فإنه لا تجب عليه الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ذكر منهم صغير حتى يبلغ وحتى يحترف، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن زال عقله ولم يبقى عنده إدراك إما لآفة أصابته وإما لكبر هرم فإنه لا تجب عليه الصلاة لعدم وجود عقل. أما ما دام العقل باقيا فإنه يصلي على حسب استطاعته. تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه. تلزم المريض الصلاة، فلا يقول انه مريض ويصلي حتى يبرأ أو حتى يخرج إلى المستشفى كما يقول بعض الحال. تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج، ولو كان منوما عن السرير فلا يستطيع النزول منه، يجب عليه الصلاة في كل حال، يصليها على حسب استطاعته، يصليها قائما بالاستطاع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة بالفريضة. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وفي كل هذه الأحوال يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود، يؤمن برأسه، يؤمن برأسه بالركوع، ويؤمن برأسه بالسجود، ويجعل سجوده أفضل للركوع ليتميز الركوع من السجود. واللبى بالرأس ليس اللبى باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع، لا، الإبراء بالرأس. هذه الأحوال أحوال الغريب كما جاء في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: صل الغريب قائما فإن لم يستطع فقائما، فإن لم يستطع فعلى الجنب. وفي رواية: فإن لم يستطع فمستمر، يعني إذا لم يستطع يصلي على الجنب يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. فإن كانت رجلاه إلى القبلة إلى غير القبلة لم يصح مع القبلة، لأنه يصير منحرفا عنها. وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يمهله إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة. قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع الوضوء طهر بالماء توضأ وطهر بالماء، فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، يصلي ولا يترك الصلاة. وهذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والقيام إذا كان عليه قيام الجسم، إن استطاع غسلها يغسلها، وإن لم يستطع بدلها بغيرها، وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي مثل، لأن هذا منتهى استطاعته ومحضرته. المهم أنه لا يترك الصلاة، بل يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، ولكن بشرط الحالتين أن يكون رجله وجسمه إلى القبلة، القبلة بجسمه ووجهه. نعم. يلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. صح. يعني هذا كله ورد في الحديث الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ كما جاء في الحديث يومئ براسه للركوع ويومئ براسه للسجود، في إذا كان قائما أو كان على يده أو كان على مستلقي يومه برأسه في الركوع والسجود، فلم يستطع السجود على الأرض. فإن عجز أو ما بعينه، فإن عجز أو ما بعينه بطرفه، وهذه الحالة لا دليل عليها. لذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع أجيب براسه أنه ليس عليه صلاة ولا يصلي من طرفه، لأن هذا لم يريد به دليل. لكن إن فعله من باب الاختيار فخروج من الخلاف أو أحسن. نعم. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. لو ابتدأ الصلاة صحيح وسليم، بدأها صلاة صحيح اخترى له مرض منعه من القيام لم يجلس في أثناء الصلاة ويقدرها جالس، أو كان يصلي قاعدا ثم طرى عليه المرض زاد عليه وصار ما يستطيع يصلي على جنب وطرى عليه المرض ما صار يستطيع عليه الجنب يصلي ينتقل الى الاستلقاء تكون رجلاه اليمنى يتحول في اثناء الصلاه الى الحاله التي يستطيعها، يتحول من الحالة التي لا يستطيعها إلى الحالة التي يستطيعها في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة، والعكس كذلك. لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم زال مرضه وجد نشاطا قوة فإنه يلزمه أن يصلي بقية الصلاة الصحيحة، فيقول قائما ويركع ويسجد صلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى التي يستطيعها. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يمكن براسه وهو ثم يقعد للسجود ويمكن بالسجود وهو جالس. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، يحتاج المريض إلى علاج فقال له الطبيب ما لم عالج ولا يتم العلاج إلا إذا تنور، أما لو قعد أو قم واقفا فإن العلاج لا يمكن، لا يمكن علاجه إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنور ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلق على غيره، لأن هذه حالة ضرورة. إذا كان الطبيب حالفا وكان مسلما كان طبيب حالف يؤخذ قوله في الطب، وكان مسلما لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر كامل يقول الطبيب مسلما، لأن الكافر لا يوثق على العبادة، فيشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حارقا في طبقه فإذا رفع بتدوين الضرير يعالجه وقال له لا تصلي لا تسجد على الأرض لا تسجد تقوم واقفا إنه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسن ما يستقيم مثلا أراد أن يعالج عينيه أو إحدى عينيه قال له طبيب العيون لكن ما تسجد مدة العلاج ما تسجد على الأرض يأخذ بقول الطبيب ويوري بالسجود وهو جالس ولا يطالب قول الطبيب لأن هذا به ضرر لأن هذا به ضرر عليه الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم وسبحانه لا يكلم الله نفسا إلا وسعها ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة فهو قادر على القيام. إذا كان يصلي في السفينة بحر السفينة مثل الغرفة تطيع الهبوء يرفع ويرفع ويسجد فيها كذلك لو كان في صلي أيضا سيارة بسلوك سيارة بسلوك سيارة أو نصلي في عربة نصلي في عربة يجرها الخلول أو نصلي في عربة قطار فهذا مثل الذي في الغرب صلي الصلاة الكاملة متوجها له يقوم ويركع ويسجد وإلى باب الجماعة يصلون جماعة يقوم صلاة الجماعة لأنهم كأنهم يجرون وكذلك في الطائرة إذا كانوا في طائرة كانت الصلاة يكون مكان من الطائرة يصلون إن تبدلوا الجماعة يصلون جماعة وإن ما تبدلوا يصلون لو مرادا في مكان يتمكنون فيه من الصلاة قياما وركوعا وسجودا وهذا ممكن للطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة المهم انه يجد من قضاء يصلي فاذا لم يجد قضاء يصلي به يصلي بمقعده على الطائر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويصح الفرض على الراحله خشيه التأذي لوحل لا لمرض النافله كما سبق تصح على الراحله فنافلة بالليل يتهجد بالليل صلي على الراحل أينما توجهت في راحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السائرين أما الفريضة لا تجوز على الراحل إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض راكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول لو نزل ما استطاع يرفع هذا يصلي على الراحلة يوجه إلى القبلة يوجه الراحلة إلى القبلة أو كان وقت مطر كان وقت مطر الأرض تمشي والمطر ينزل من السماء يصلي على الراحلة يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي البريد على الراحلة لأنه لو نزل لتربط بالأرض وتذلل ثم تجلست قيامه في الطين يصلي على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انت او الى الرغيف والسماء من فوقه يعني المطر والبلة من تحته يعني الارض تمشي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم تقدم براحلته امامه وهم على رواحلهم توجهوا الى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل. فيصح الضرب على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. فصل. لا لمرض إذا كان فوق المرض على حاله كان يستطيع ينزل ويركب ويلزم الصلاة في الأرض ولوه مريض. أما إذا كان ما يستطيع أن يركب لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا او يخاف انه لو نزل راح وخلوه راحت الرفقه وخلوه يصلي على راحلته. اصلا من سافر سفرا مباحا اربعه الحاله الاولى من حاله اهل الاعذار وهم المرضى. الحاله الثانيه قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فانتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة وقوله إن خفتم هذا القيد غير مثلا يصلي يقصر ولو لم يكن هناك خوف. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال تلك صدقة فصدق الله بها عليكم أقبلوا من الله صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة جميع أسفار تقصر الصلاة. قصر الصلاة الرباعية ثابت في الكتاب فهذه الآية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع المسلمين. فالقصر للرخص السفر وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده يسير الله كان يقصر الرباعية إلى ركعتين. من سافر سفرا مباحا أربعة سافر سفرا مباحا شرط السفر أن يكون مباحا على المدى. فإن كان سفر معصية الذي يسافر في بلاد الكفر سياحة أو التنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصيه. فعيد المسلم يسافر بلاد الكفر الا في حالات خاصه السفر للعلاج او السفر للتعلم او السفر للتجاره. اما السفر للسياحه او السفر للنزهه هذا لا يجوز ما فيه من الخطر على الدين على الأخلاق. فعلى سفر المحرم بلا شك انه محرم لكن هل يجوز القصر؟ المذهب انه لا يجوز القصر لان الرخصة لا تستباح بفعل المحرم. ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء انه سفر محرم الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر لكنه يأثم على كون سافر بقصد حرام يأثم. أما كون يمنع من القصد بدون دليل فهذا غير صحيح. والله أباح للمسافر أن يقصر ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الرحمة أما إنه يأتر ويحرم عليه ذلك فهذا داخل بحقه يأتر ويمنع من ذلك، لكن لا يمنع مما أباحه الله له وهو قصد الصلاة بغير دليل على ذلك. فذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور لزيارة شركية، سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور، هذا وسيلة من وسائل الشرك، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد، أن هذا سفر رأس. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. سفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة. أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر غير ذلك من الأمور المباح، هذا مباح، ما هو سفر عبادة، سفر غير العبادة، هذا مباح. لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة، هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. فمن سافر على السفر فعلى المجاز ولا يحصل، هذا سفر معصوم. من سافر سفرا مباحا أربعة برد، هذا الشرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المدى. الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد، أربعة برد جمع بريد، هو البريد أربعة فرس، والفرس ثلاث خليال. والتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة البرود تكون ثمانين كيلو، ثمانين كيلو، وهو أربع مراحل، يعني كل مرحلة لا مرحلة وهو مرحلة كل مرحلة 40 كيلو. عادة الناس من قبل على الحبل وعلى الأقدام إن الواحد يسير في اليوم 40 كيلو ثم يسحب، ما يسير أكثر من 40 في اليوم الواحد، يسير 40 كيلو ثم يستريح بقية يوم، ثم من الغد يسير 40 كيلو. فإذا كان السفر 40 و40 هذه 80 كيلو، وما زاد فلا. أما ما نقص عن 80 كيلو فهذا لا يسمى سفر. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم 40 كيلو، يكون المجموع 80 كيلو. هذه هي المسألة. فإن كان المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح القصد، أقل من 80 كيلو لا يباح القصد. كذلك الشرط الثالث أشار إليه الأول، نوى. أما لو خرج 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 أو أكثر وما نوى السفر، راحل ما يمكن يروح، ولا أو راحل يفشل، أو راحل ما ولا نوى مسافة معينة، يقول يمكن أنزل طويل ويمكن أنزل بعيد، أو راح يدور شيء، يدور لاعب أو يدور بعيد أو يدور، ما يدري وين يحصله، هذا ما هو السبب، أنه ما نوى مساقا معينة أو راح يصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه. أما لو كان إنه عازم عن أنه يدفع ثمانين كيلو فأكثر فهذا له القصد. أما إذا كان ما يدري فهذا ليس له قصد لأنه ما نوى سفرا. كذلك راعي الغنم وصاحب الحطب والحشيش يخرجون للاحتطاب والاحتشاش في ضواحي البلد وفي بر البلد لا يسمى لسفر لأنه ما نوى سفر، ولأن المسألة لا تبلغ مسافة القصد. سن له من لوى من سافر سفرا مباحا أربعة برود، سن له قف رباعية ركعتين. نعم، سن له قف رباعية خاص الظهر العصر والعشاء ركعتين. أما المغرب إنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها من العصر مشروعة ركعتين إلى الأصل. أول ما هجمت الصلاة ركعتين فأوفرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم، سن له قصر رباعية الركعتين إذا طارق عامر قريته. هذا الشرط الرابع، إذا فارق عامر القرية. أما ما دام أنه في القرية يمشي يطلع يسافره في القرية ما بعد بدا السفر، فلا يخطر ولا يقصر ما دام داخل البلد، ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد، ولا يخطر ما دام في البلد حتى يخرج من البلد. فإذا خرج بدا لأن السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز، وما دام انه في البلد هو ما بعد. إذا فارق عامر قريته، فارق عامر قريته المسافة للعامرة المسكونة. أما لو كان هناك مباني حرام ما فيها أحد لا تعتبر من البلد، الحرام والإمام للسكان لا يعتبر من البلد. أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد، ولو كان البلد ما عليه سور، لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد رياض مثلا هي كذا، ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة فإنه ما يزال في البلد. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا كانوا يسكنون عادتهم يسكنون الخيام، ما يدلون عادتهم سكن في الخيام أو البدو الرحل. البدو الرحل ساكنين جاثمين على ماء جاثمين في ثلاث، واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة ما داموا بخيام قومهم لا يكسرون ولا يكسرون. فإذا خرجوا من الخيام خرجوا من بيوت الشعب وبرزوا يبدأ الشرف بحقه، هذا الذي منزلة البنيان للحضر. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم هذه الصور التي يلزم الإنسان فيها الإسلام تبع صور، الصور التي يلزم المساعد فيها إسلام الصلاة الصورة الأولى. نعم، وإن أحرم حضرا ثم سافر، لو أحرم وهو راجع في البلد ثم سافر لأثناء الصلاة قبل أن يصلي السيارة يصلي السيارة يحرك السيارة يعني شرع في الصلاة داخل البلد يصلي تحرك السيارة هذا يدخل الصلاة يعني بدأ الصلاة وهدي أو سفينة مثلا بدأ الصلاة بالسفينة وهي راشية في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة هذا يدخل الصلاة ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإسلام يتمها أي واحد أو سفرا ثم أقام شرع في صلاة سفر ثم أقام شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة من جلب خلاص يتم الصلاة لأنه يعني أصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر العبرة بالنهاية الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها العبرة بالنهاية بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم أي يتمها اعتبارا بالنهاية نعم أو ذكر صلاة حضر في سفر سافر هو وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة البشر ما صلى في البلد أو الظهر أو العصر لم يذكر له في أثناء السفر فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة العبرة بالوجوب لا بالأداء يصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسه ولم يذكرها إلا وهو في الصلاة العبرة بحالة الوضوء لا بحالة الفعل نعم. أو عكسها ذكر صلاة سفر مش يصلي صلاة الظهر في الصلاة ولا ذكر إلا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها تماما وإن كانت وجبت عليه بالسفر لكن العبرة بالأداء وقت الأداء وقد أداها وهو في الحضر فيصليها تاما نعم أو إتم بمقيم نعم كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء صلى خلف مقيم مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام في مسنده فلا تختلف عليه فإذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد أو يوجد واحد يصلي في على البلد صلى معه يلزم عليه أو بمن يغلط في هذا عبد الله يكون يصلون مع الإمام أو مع الجماعة ولا بد أن صلى ركعتين سلم وصلى والإمام ما يجوز لا صح الصلاة أو يجي والإمام ما فات عليه إلا ركعتين أو فات عليه ركعة يقوم يجيب ركعة ثانية أو يكتفي بالركعتين التي أدركها مع الإمام يسلم هذا غلط ولو دخلت مع الإمام قبل الصلاة لو دخلت معه في آخر الصلاة لأن حكمك صار حكم الإمام أو بمن يشك فيه أو صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر جاء ناس يصلون ولا يدرون مقيمين ولا مسافرين فهذا يلزم من إتمام الصلاة حتى لو تبين من المسافرين قال نعم لأنه ما نوى القصر يوم الشك لكن الصحيح في هذه أنه يقصر إذا قصر يقصر معه نعم أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أحرم بصلاة يلزمه الإسلام بحال كل الأحوال السابقة ثم أعادها، فإنه فسد الصلاة ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الصلاة المقضية، لأنها لزمته تامة. فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء ويتفوه. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو لا أو صلى أو ما نوى القصر عند الإحرام، هو سابق لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر، يقولون لا ما ينوي، لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر. الصحيح إن شاء الله أنه يقصر، هذا بجزء القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليس في شرط. أو شك في نية من ذا بالآن إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر فذلك يقصر إلى شك. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. إي نعم، هذه مسألة كثرة القول والقيل فيها والاختلاف فيها. المسافر يقصد لكن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، أو المسافر نوى إقامة، المسافر نوى إقامة ما يحبون فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كانت الإقامة أقل من أربعة أيام فإنه يقصد، لأن الإقامة التي أقل من أربعة أيام لا تدفع أحكام الصلاة، يجوز للمسلم أن يفطر، يجوز له يقصر الصلاة. إقامة أقل من أربعة أيام أو أقام إقامة لم يحددها ما يجوز، مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة ما يدري متى تنجي، هذا أيضا يحصل ولو طالت المدة الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يحصل. هذه الآن ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات كلها يجوز له القصد فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل في المقيم أن يتم الصلاة. إذا لماذا حدثتم أربعة أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع، قضيحة رابعة في الحجة، وتقي في الأبطح، نزل في الأبطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم؟ أربعة أيام. اليوم الثالث اليوم التروية رحل إلى ميناء، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. إذن فالمقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر، لأن الرسول قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. الأصل في المقيم استثنينا أربعة أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه قال أربعة أيام لأول الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما هو مستحيل إلا يوم ثمانية، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه المدة، زادت الأيام عن أربعة يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يقصر الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 17 يوما يقصد 17 يوم 17 يقصر الصلاة. قالوا لا رسول ما نوى إقامة ما نوى إقامة بهذه الفترة وإنما ينتظر العدو يتهيأ للغزو غزو حنين وينتظر حالة العدو وما نوى إقامة محددة. نحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة نفسه ولو طالت منه إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي نفسه وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحج. طيب تدروا عن ذلك قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم في تبوك شخص الصلاة. قالوا نعم وهذه مثل حالة لأنها قام يتربص أحوال العدو لأنه في تبوك خرج بغزو الروم عليه الصلاة والسلام ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو وما نوى إقامة مزمعة وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول انه اذا اقام اقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فانه يقصر. لكن الكلام في من اقام اكثر من 4 ايام ناوي للاقامة او عازم على الاقامة يرجع للاصل وان المبين في الاسلام وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام الدنيا وغيره الذين يقولون يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. وهذه مسألة كثر بها الكلام ولكن نعم أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم هذه المسألة 11 والأخيرة الملاح يعني السائد الملاح معناه السائد السفينة الملاح السائد السفينة الملاح تكون في البحر والآن يسمون قائد الطائرة ملاح الطيران الله ملاح لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة الملاح هذا أو سائق التاكسي اللي دائما بين البلدان أنا مثل الملاح هذا له حالته حالها الأولى إذا كان له بلد ويقيم بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو طوال بل هو أولى بالرخصة من قليل الأسفار بعظم المشقة بحقه يقصر الصلاة ويخطر في رمضان ولو تكرر سفره بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة بحقه أعظم فإذا أقام في بلده مثل الصلاة ويصوم يقضي ما عليه في رمضان هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه الا ينوي الاقامه في بلده ما له ولد ومعه اهله في سبيلته فهذا منزله في سبيلته وليس له بلد معين هذا لا يقصر السلام انه لا يعد مسافرا لا يعد مسافرا أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد ليس له بلد معين إنما القصر والإقامة لمن يسافر ويقيم وهذا دائما مسافر ليس له إقامة

شركا فيه. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرض النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المستحارة، المستحارة والاستحارة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين تفعل المشقة عنها. فإذا كان هذا يجوز للمستحارة فغيرها من المرضى من باب أولى. فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، فيجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين الصلاة. هذه أحوال الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين، والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، فبعض العلماء يرى الواحد المساعد، وأما الجمع فإنه مباح، الجمع مباح وليس مستحبا ولا مكروه، مباح. يجوز الجمع بين الظهرين، شوف قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز الجمع مباح اذا حققت. بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه، هذه واحده اي الحاله الاولى، من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يكتب وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، لأن هذا أرفق فيهم. نعم. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، هذا النوع الثاني من الأحوال التي يبيح الجمع هو المرض، المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة. أما المرض العادي الذي ما يلحق المريض بترك المشقة فلا يجوز له الجمع، لا هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع. نعم. وبين العشاءين في مطر، الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما يبل الثياب هذا ما من ورق، هذا ما من ورق، إنما المطر الغزير اللي رقص الثياب إذا طلعت رقص هذا هو اللي يريح الثياب. بعض الإخوان لأنه شاف الخيال جمال يعجلون بعض الله يجب ويشوفها خيال وقت راح يشوف، ولو ينزل ذريال يسير راح يشوف ما يجب، حتى يكون المطر غزيرا ربصا خيال. نعم. او ما في مطر المطر وجب، لكن الارض فيها وحل فيها طين فيها مستنقعات بينك وبين المسجد، مستنقعات أو فيها طين تلوث به، تلوث به رجليك ونعالك، فيباح الجمع من أجل هذا. أما إذا كانت الأرض يابسة ما فيها مستنقعات ولا فيها طين فإنما هي مقيرة أو مبلطة مثل الحال هذا، والمطر واجب ما في مطر، أما لا لا يباح الجمع إلا في إحدى حالته، إما نزول المطر الذي يكون بالثياب، وإما وجود الوحل في الطريق. وبين العشاءين لمطر يبن الثياب ووحل وريح شديدة باردة، أو ما فيه مطر ولا في وحل لكن هبت الريح باردة شديدة يشف على الناس الخروج للصلاة مرتين، يجمعون في هذه الحالة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. ريح شديدة، أما إذا كانت ريح قوية أو كانت شديدة لكن ما هي باردة، يعني هذه تجمع بين أمرين، كونها شديدة وكونها باردة بهذه الشمس. أما إذا كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة، أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة، ولو صلى في بيته يجمع، ولو صلى الإنسان في بيته لو هل إسارة يمكن، لو صلى الإنسان في بيته إذا اجمع والناس تصلي بيته أو فاتك في الصلاة اجمع وانت اجمع، لأن الرخصة تعمل، أو انك أو بينك وبين المسجد طريق مسكوك سابق يعني مسكوك، ما تعرض المطر ولا الوحل، لكن الناس اجمعوا باحية الجحل، لأنهم يجمعوا فأجمعوا حتى قالوا من سيجمع من يجمعوا معي، ولكن هذا توسع ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابق يعني ما يعني تحت مظلة أو غمى مغلي الطريق مغلي مسكون، نعم والعبرة بحالة الناس إذا اجمعوا فإنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان في بيته أو أنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المطر لأنه مسكون يصير مع الطريق مسكون، إذا اجمعوا الناس يجمعوا. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، الأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطار. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحصاره، إذا جمع في وقت الأولى اشترط 3 شروط، وإذا جمع في وقت الثاني اشترط شرط واحد. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحصارها ولا يفرق، اشترط أنه ينوي الجمع عند الإحصار عند إحصار الأولى ينوي أنه يجمع ونبقى الجماعة ونبقى الجماعة على شان ينوون الجمع، ولكن الصحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه، إنه يجمع ولو لم ينوي ولو لم ينوي من الأول لو ما كانوا يجمع إلا في آخر الصلاة الأولى يجمع أو بعد ما سلم إذا لم يجمع صلاة ولا دليل على هذا الشيء. ولا يفرق بينهما، الشرط الثاني ألا يفرق بين الصلاتين، يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، لأن هذه حقيقة الجهل، أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجامع، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت صار غدينا نجمه يقول لا انفاك الجامع، الجامع يكون متوالي، إذا سلمت من هذه تقوم من هذه إلا إذا كان لديك حاجة وفي سبيل توضى أو تأمر المؤذن أنه يقيم ما يفعل هذا الباطل يسير ما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع. إذا كان الفاصل يسير إنه لا يفعل. ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف أو وضوء خفيف. ويفصل براتبة بينهما. هل يعني فصل؟ يعني فصل بينهما بصلاة أكرم الجمع. نعم. وأن يكون العذر هذا الثالث. الشرط الثالث. أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهبوط المطر أو وجود الوحل. إن كان العذر زاد فلا داعي للجهل. صلى الأولى وقف المطر ما في المطر، أو صلى الأولى وراح الوحل شاله جفن ويشسك الذي يدخل راح وشاله الوحل جثة البلدية وكذبها في الشارع زال الحاجة إلى المجال. نعم زال العذر. وأن يكون العذر موجود أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط من يشترط اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. مجرد إذا نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى يشترط يعني يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يجد لا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها. أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بقي إلا فعلها يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يتأخرها مع الثاني، إنما نية الجمع في الوقت الواسع. أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز تقول موقفها وتأخرها مع الثاني، يجب عليه صلاتها. نعم. واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. هذا شرط ثاني، يستمر العذر هو المرض أو السفر. أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثاني تصلي الأولى في آخر وقتها وتصلي الثانية في وقتها إن زال العذر. نعم. إذا صار اشترط شرط عمي نية الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها، والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني. نعم. أصلاً فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكنه أن يصلي أنه لا يمكن أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا. أنه لا يمكنه أن يعالجه أنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى نائما أو جالسا. فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج قرب العلاج هذا المقصود. نعم. فلو كان الشخص في بلد كفر ولا يوجد طبيب مسلم فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟ لا يقولون لا، لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها إلا قول المسلم. ولكن إذا عرف المريض إن هذا القول إن هذا الكلام صحيح وثق من هذا لعله إن شاء الله يعمل فيها. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟ إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ورحل سكنك وإقامتك في الرياض، عندما تذهب إلى قريتك لزيارة فقط وليس لك فيها زوج، هل زوجك في الرياض وقامت في الرياض، فإنك لا بأس ترخص. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه في تركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟ إيه نعم، ينكر عليه إذا كان يصلي وحده يترك الجماعة، ترك واجبا عظيما، يجب عليه أن يجيد المؤذن ويصلي، سمع النداء ولم يجد لا صلاة له إلا بالعذر. وفي الأثر لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟ إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وخارج البلد فتجمع الجمع تبديل قبل دخول الظهر، أما إذا كان المطار في البلد فلا، يعني ما خرجت من البلد صلي الظهر تام صلي العصر في وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود وما الحكم؟ بالإيمان، يا ركوع وسجود بالإيمان، يومه براسه على الراحلة متوجه إلى القبلة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر فهل تفطر الصلاة حينئذ؟ ورابع حقيقة 80 كيلو على السفر، فإذا نويت المسافة تقصد وحين تخرج من البلد، أما لو خرجت من البلد ما نويت المسافة ولا تدري ترجع قريب ولا تدري اللي يبحث عن شيء أو يدور شيء هذا ما يقصد وما لا يسرع. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتسدع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟ إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد وجاه قريب ولا بعيد هذا ما يقصد لأنه ما نوى مسافة معينة، أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلازم الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو راكبة هذا يعتبر مسافرا لأنه نوى السفر قصد المساحة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاء؟ المذهب لا يجوز، لأن الناس في النار يخرجون يطلعون ويصلون وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، المذهب أنه ما يجمع بين الظهرين وإنما يجمع بين المغرب والعشاء كما عندكم في الكتاب. بعض العلماء يرى انه يجمع بين الظهرين ايضا، ولكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الاول، ما يجمع الا بين المغيب والعشاء. فضيلة الشيخ اما بعد النهار ما هو يطلعون الاعمال ومساجدهم واشغالهم، فايدتهم يجمعهم ويطلعون بتكاثيرهم واعمالهم واشغالهم خلاف العشاء الذي ينامهم يرتاحون ويخلون في بيوتهم يفرق بين الحالتين. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف

أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى المسور فلا بأس، أما إذا قدمتم جماعتم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم، ولأن اللي يريح حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يعرف له، قد تتعطل السيارة قد يحصل عليه عارض، قد يصبح القريب بعيد، المسافر تطرح عليه أحوال ما يدري، وكونه يجمع أرفق بكم، وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى ما يجوز. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني تميم، فمر بالرياض في طريقه، في أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة بالرياض إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟ الرياض محل إقامته ولا غير محل إقامته؟ من سكان الرياض. نعم؟ من سكان الرياض. لا ما يجوز. إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حوض الجنوب. هذا السفر الثاني، السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض. فيمكن السفر. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟ لا، استمر النافلة خفيفة، فإذا أدركت من صلاة الجنازة شيء صلي ما بقي كمل بعد ما يسلموا على صفة صلاة الجنازة، وإن صلوا يكفي صلاة الله، أما ناخذ بعد صلاة الجنازة. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟ ما ورد في شيء، ما ورد ان الاسلام يساهم من الاجتماع، لكن يساهم اذا كان هو من اقارب الميت وحضوره يتطلب حضوره مع اهل الميت ليعيدهم وليواسيهم يعني لانه من قرابه الميت ومن اهل الميت، فلا باس، اما الانسان ما هو من اهل الميت يساهم بس لاجل التعزيه فقط على غير وارد وغير مسلم. نعم. نقول فضيلة الشيخ الصفا والله أنك سهلت الأمور، تعزيهم تتبلغوا. كيف تعزيهم تتبلغوا؟ لأنك حاضر معهم. تتصل عليهم تعزيهم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت استقبال المعزي؟ التوسع في هذا يخشى أن يتطور. فلا ينبغي المبالغه فيها، المصاب عزى سواء وجدت في بيته او في المسجد او في الطريق او في متجر او في مكتب او في محل العمل، ما تقيد التعزيه بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزيه في البيت الفلاني، هذا كله ما لا ينبغي ويخشى ان يتطور ويتوسع، والناس يتحدرون بسرعة إلى الدفاع وإلى المحددات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟ لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهت الصلاة ولم ينجلي الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون بالدعاء حتى ينتشر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فكيف يقضي؟ إذا سلم الإمام يقوم يقضي الركعة التي له، لأن الركوع المعتبر هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، الركوع الان اذا جائز الاصل هو الركوع الان اذا فاته فاتت الركوع فيصلي مع الامام الباقي فاذا سلم يقوم وياتي بركعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله, اذا اتى رجل المسجد فوجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف فكيف يفعل؟ ينتظر ان جاء احد يسمعه ولا ينتظر ولا يصلي وحده خلف الصف, لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وامر من صلى خلف الصف ان يعيد الصلاه, فقال لا صلاه لفجر خلف الصف. ينتظر ان جاء احد يسلمه الحمد لله, ما جاء احد هو معلوم ينتظر ولا ينتظر معلوم صلي وحده. إذا سلم الإمام صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله, امرأة تسألك تقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها, فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال لوصل من يحج عنها؟ لا ما يلزم الاقتراض من أجل الحج, والبراءة لماتت إن كان لها مال تركة يوخذ من تركتها ويحجج عنها حجة الإسلام, وإن لم يكن لها مال فلا حج عليها. وإن تعالى إن استطاع من السبيل إن ماتت إن ما تستطيع فليس عليها حج. الله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.